جئت أغني مرسلا أنغام لحني، بلبل في الدوح يجدو غردا عذب التمني. يا شباب معانا هيا نصنع المجد ونبني، نبذل النفس عطاء نابعا من خير مزني، نجعل العمر سراجا مرسلا أنوار أمني. منك يا معان انطلقنا نصنع المجد ونبني، مع شباب معان شباب الجنوب وهذه اللوحة الفنية.